Thank you. أما عليك أبو محمد. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى لازم تأكد كبيرة بتدير سألت عكس الكبائر كلها. لا لا إن ربك عليم حكيم. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Oh! البلد هناك الناس اللي فوق البلد. قالوا Thank you.

عليك يا عم الحاج. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر Thank you. والله المستعان على ما تصفون. I'm not

صدق الله.